يبقى اللي عايز قدرة الله تكون معاه دايما يكون مع الخلق دايما. يبقى ناصح ولا مش ناصح؟ يبقى ناصح. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. بده يبين لنا الذين آمنوا الأشياء اللي تخليني أستصحب الإيمان في من أرى هذه الصفات فيه. الإيمان ده شعبه كتير، إنما يكاد يكون الوصف والسمة الغالبة إقامة الصلاة. ليه؟ قال لك لأن أركان الإسلام قلنا أنها كام؟ خمسة. طيب لازم نفهم كده، بني الإسلام على خمس. ما دام الإسلام مبني على خمسة يبقى الخمسة دي هي الإسلام. الخمسة دي الدعائم الأساسات المسلحة، لكن البيت فيه غرف وفيه أشياء كتيرة أوي، تبقى دي الأساس والإيه؟ والدعائم على الأول. إذا ما نظرت إلى الأركان وجدت زي ما قلنا زمان، شوف تاريخك مع الأركان دي، ثم تجد أنك أنت تشهد أن لا إله إلا الله، أيكفي أن تقولها في العمر مرة واحدة؟ وبعدين تعمل إيه؟ تقيم الصلاة وتأتي الزكاة. طب أنا فقير ما عنديش مال أدفع عنه زكاة، ولا زكاة بيبقى يوم في السنة وينقطع، حتى اللي عنده يوم في السنة يعمل إيه؟ مش كده؟ طب وتصوم رمضان، مريض ولا مسافر ولا ما طيقش الصوم وبفدي؟ مش كده؟ طيب بحيك لمن استطاع إليه سبيلا. الله، إذن كل المسائل دي أركان إسلام، إنما هي أركان المسلم؟ لا. ما المسلم يبقى مطلوب منه إيه بقى دايما؟ الصلاة، لأن ذيك يقولها مرة واحدة، تبقى الصلاة هي دي اللي إيه؟ هي ودي اللي بتتكرر. ولذلك يقول لك الفرق بيننا وبينهم الإيه؟ ما تقدرش تقول الزكاة ولا الصيام، لأن يمكن عايز يكون في غير رمضان، مش كده؟ ما هوش الموسم حج، ما بيحجش، ما عندوش ولا عشان يزكي. قال اشهد ان لا اله الا الله بعيد عني. قال له طب انا اعرف الحكايه دي ايه بقى؟ ازاي اعرفها؟ بساعه الصلاه. خلاص. ولذلك لا تسقط الصلاه ابدا ابدا، كل دي قد تسقط عن الانسان، انما تصلي ما تسقطش. نصلي واحنا قيام، نصلي واحنا قعود، نصلي واحنا على ايه؟ جنوبنا، كده نصلي واحنا مش قادرين نحرك ابدا اي حاجه، نصلي بالايمان. ما اقدرش اهز راسي بصلي بالايه؟ بعناية. ما اقدرش عناية والعياذ بالله في شلل ما بيخليش عناية ترمش ولا اي حاجة، يقولك صلي بالخواطر وبالوعي. ما فيش وعي، سقطت الصلاة. مش سقطت لانك تقدر عليها، لانك انت خلاص مدام ما فيش وعي انتهت المسألة. الله، تبقى هي دي الصلاة. ولذلك قال ايه؟ والذين امنوا الذين يقومون الصلاة وبعدين قال يؤتون الزكاة. ليه؟ أما قال لك لأن إيتاء الزكاة ده معناه تعدية أثر حركتك لغيرك، وما دام أثر حركتك اللي بتجمع به مال، كونك تجود بمال نتج عن أثر حركتك ده يدل على إيه؟ على إنك أنت. وبعد ذلك قال وهم راكعون. راكعون دي هل هو الركوع الاصطلاحي ولا الركوع بمعنى خاضعون؟ خاضعون لكل إيه؟ لكل تكاليف منهج الله، أو أنها نزلت في حالة خاصة حينما دخل إنسان المسجد وسأل مش عارف صدقة ما حدش ده، فسمع علي إن واحد يقول أنا أشهد الله أنني جئت في مسجد رسول الله وطلبت صدقة وما حدش إداني. طب يا شيخ انشغل بالصلاة. فقالوا يعني الرواية اللي جت قالت إن سيدنا الإمام علي كان في إيده خاتم، فمد يده وهو يصلي بحيث يراها الرجل واشار له كده اشاره يعني ايه، فراح واخد منه الايه الخاتم. فقال لك ده دي المنتهى، ان يعني كونه في الصلاه وان كانت حركه خفيفه قبلها وادى ايه وهم ايه وهم راكع او وهم خاضعون، ويبقى الركوع معناه الايه الخضوع. يجي يقول لك فلان انا لازم اخليه يجي راكع. يجي راكع يعني يجي عامل كده ولا يجي خاضع؟ يعني ما يجي خاضع. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. شوف هناك الله ولي، مش كده؟ وانت تتولى الله بقى، الله ولي كنت تتولى مين؟ لأن ومن يتولى الله، مش كده؟ هناك قال إنما وليكم مين؟ الله. خلاص، يبقى فيه من المسألة زي يحبهم وإيه ويحبونه. قال لك طيب الله يتولاك، يكون في معونتك بقدرته غير المحدودة. طب وانت تتولاه ازاي؟ ام قال ما هو قايل ان تنصروا الله ينصركم. ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا، برضو جايب المقابل هناك، ما وليكم الله ورسوله والذين ايه، ثم قال والذين امنوا من يتولى الله فان حزب الله هم الغالبون. طب من يتولى الله ورسوله والذين امنوا يبقى كان يقول فهم الغالبون، انما جاب كلمه عامه علشان تدخل في هذه الصوره وفي غيرها من الايه. يبقى حزب الله في اي وضع وفي اي تكوين ولاي غايه يبقى هو الايه، هو الغالب. كلمه حزب، حزب دي يعني ايه؟ جماعه التفوا مع بعضهم على منهج يرون فيه الخير. ولا يمكن ان يجتمع قوم قوتك وقوتي وقوة ده وفكرك وفكري وفكر الثاني ولا يجتمع على قوة الا اذا كان الامر خير مجمع عليه، مجمع عليه. ولذلك ايه، من حزبه الامر، حزبه الامر يعني ايه؟ يعني امر كده وقعد يفكر فيه، ما دام حزبك امر وبتفكر فيه كتير يقوم ما تقتصرش على رايك بقى، خد مين؟ راي الغير. تبقى تعمل حزب انت يعني كان الحزب هو ايه؟ انك انت امر هيغلبك وما انتش قادر عليه، تقوم تعمل عليه ايه؟ ولذلك الحديث الشريف كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر قام الى الصلاه، حزبه امر قام الى الايه؟ ليه؟ ام قال لك ايوه، لان لا يحزب رسول الله امر يتعلق بدنياه وانما امر يتعلق بمنهج الله وبالدين، مفهوم؟ يوم يروح لمين؟ يروح للناس اللي هم واخدين منه هو الطاقة، ولا يروح لمن يعطيهم ويوى الطاقة. يحزبه امر يقوم لمين؟ للصلاة. ما دام الصلاة يقول لك يا رب انا انتهيت من اسبابه، ما هو معنى حزبه يعني اسبابه لم ايه، لم تعد تنهض ولا تقوى على تحمل هذا الامر، يقوم يروح لمين؟ يروح لله. هل الله يغلبه حاجة؟ ولذلك لو جربتها في نفسك امر عزت اسبابه عليك واستفرغت فيه كل ايه، جهدك، تقوم تعمل ايه؟ تقوم تتنك قايم للرب. ليه؟ لان الله وكل بسننه الكونية امور خلقه لاسباب اوجدها له، فاذا استنفذت انت الاسباب وما جابتش يبقى بقي ان تذهب الى المسبب. فحين تذهب الى المسبب جربها بقى وخلي اي امر يحزمك، بس بعد ايه؟ بعد ما تستنفذ الاسباب. لا يمد الله اليك يده باسبابه ثم ترفض يده وتطلب ذاتك. خذ الاسباب بتاعه اللي قالك عليها وبعد ذلك عزلت عليك الاسباب، قل ايه بقى ايه؟ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. بحث يعني امر خرج عن مين؟ عن اسباب. امن يجيب دعوة المضطر اذا دعا، متى يكون مضطرا؟ اي اذا استنفذ الاسباب. وبعدين واحد يقولك انا يا ما بدعي، يقول له اصلك انت ما دعاش دعوة المضطر، سايب اسبابه جاي تدعى ربنا. شوف الاسباب الاول وبعدين اذا حدث عليك فذهب الى مين؟ حتى تكون امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. ان حزب الله هم الغالبون جواب لعمومية من؟ من يتولى الله ورسوله والذين امنوا. النتيجة ايه؟ يعني فهم الغالبون، انما جاء بكلمة عامة فإن حزب الله هم الإيه؟ يبقى من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فقد كونوا حزبا من الله إيه؟ والرسول والذين إيه؟ آمنوا. طب إزاي؟ أم قال لك لأن الله سبحانه وتعالى حينما يعين يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. تبقى المسألة ويا بعضها ولا لا؟ فإن حزب الله هم الغالبون قضية مكونة منه إن المؤكدة واسمها وخبرها. نقوم نقول هذه قضية قرآنية وفي حاجة اسمها قضية كونية. قضية القرآنية اللي بنقرأها في القرآن، كونية دي واقع الحياة. حينما يقول الله من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، ما دام الله هو الذي قال وما دام يعلم ما يكون في كونه، أتختلف قضية القرآن عن قضية واقع الكون؟ ما تختلفش. إذا ما دام ما تختلفش يبقى ساعة تجد قوما تجمعوا وفي صورتهم الرسمية الشكلية إنهم بتوع ربنا، وبعد ذلك تجدهم غلبوا ما غلبوش، تقوم تحكم بإيه؟ يبقى هم فهمهم أنهم حزب الله، إنما الواقع أنهم

يتغامزون. شوف يا اخو خشلنا على جناحك يبقى مش عارف اعمل لنا ايه. انت عايز تطير عايز يعمل والي. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه يضحكون. واذا مروا بهم يتغامزون. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. ده شوف الفساد جاي من ايه؟ مش من العيال اللي في الشارع بس بيسخروا، ده من الاهل اللي قاعدين في البيت كمان يقول لهم اما احنا قابلنا واحد كان مش عارف ايه مبسوطين اللي هم هزقوه. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه؟ واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. قال دول اللي ضالين وما ارسلوا عليهم حافظين. شوف ربنا بيقول العقاب ايه؟ فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون؟ يعني خدرنا نجازيهم؟ يعني خدنا لكم فاركم؟ خدنا لكم حقكم؟ نقولوا خدت لنا حقنا يا رب. نعم. فالجماعة اللي اتخذوا الدين هزو ولعب كده وبعدين عملوا ايمان نفاقا اوعوا تأمنوا له. يبقى الاول لا تتخذوا اليهود والنصارى ومش عارف ايه اولياء، دول فقعين، ولا اللجوم لدينكم بالهزء والايه والسخرية. برضو كن عندكم ايه؟ عندكم يقظة. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين إيمانا حقا. فليجب أن تكون عندكم يقظة الإيمان. يقظة الإيمان تتنبه إلى أن صحيح إحنا ما نوليش يهود ما نوليش نصارى، وكمان ما توليش اللي جيت مسح فيك نفاقا وعايز ينتفع بمزايا إسلام علشان ياخد حقوقه الظاهرية وقلوبه مع مين؟ من الغير. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يبقى تقوى الله إنك أنت تعمل المنهج مش كده، وتحاول أن تستبقي للمنهج مناعة اقتداره في الوقوف أمام خصومه. وده بإيه؟ بإنك أنت لا تدخل في حماية المنهج ولا في الحساب عليك من لا يؤمن من يهود ولا من نصارى ولا من الإيه ولا من كافرين ولا من منافقين. وكم عنصر دلوقتي؟ يهود نصارى كافرين المنافقين الذين يتخذون الايه الدين هزوا ايه ولعبا. واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا. برضو تكمله اللي بيستهزئوا. اذا ناديتم الى الصلاه، ناديتم النداء ده معناه ايه؟ بس دعوه بجهر، دعوه ايه؟ يبقى النداء قبل المناجاه. المناجاه انت سر له كده كده، والمناداة يبقى ايه؟ دعوة بايه؟ بجهر. وتلك الآية تثبت ان الاذان مشروع بالقرآن. يقول لك الاذان شرع بالايه؟ بالسنة. نقول له لا، هذه الآية تدل على ايه؟ على انه شرع بالقرآن، او اقر القرآن تشريع مين؟ تشريع الاذان بالسنة. واذا ناديتم الى الصلاة، لانهم كانوا بيقول ايه؟ اهم يا اخويا صاحوا صياح الحمير،